هذا يقول إذا وقعت قطرة من البول في إناء مائع غير الماء فما الحكم؟ مش الحكم؟ إذا وقعت قطرة من البول في إناء مائع غير الماء، إن كان ماء وهو قليل تنجس بمجرد الملاقاة، وإذا كان مائعا ما حكمه؟ على المذهب تنجس بمجرد الملاقاة، هذا المذهب. هل يمكن تطهيره؟ لا، لا يمكن تطهيره. أرجو أن يكون جواب الراجح لا على المذهب. وعلى الراجح، على القول الراجح، ها؟ كيف؟ هذا في المائع وليس جامد. نعم، أي هو حجة المذهب هذا أنه قيس على الماء. هل الأحاديث إذا كان الماء قلتين ونحوه تشمل المائع كل مائع وخاصة بالماء؟ هذا عزيز، خاصة بالماء، خاصة بالماء. المذهب لا، ليست خاصة بالماء. إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، مفهومه ما كان دون القلتين بمجرد الملاقاة يتنجس. كذلك المائع قياسا على الماء، فإذا وقعت قطرة بول في زيت أو سمن أو لبن ونحو ذلك أو خل، قالوا بمجرد الملاقاة، بمجرد الملاقاة. والصحيح نقول لا، حكم منفصل. الماء جاء فيه نص والمائع لم يأتي فيه نص، حينئذ نحكم على النجاسة الواقعة في الماء. إن وجد أثرها فتغير بها المائع فحينئذ حكمنا على المائع بأنه نجس، بأنه نجس. وإذا لم يتأثر المائع، ذابت وسرت وانماعت في الماء، حينئذ نقول لا أثر للنجاسة، لا أثر للنجاسة. فقول شيخ الإسلام رحمه الله في الماء نطبقه في المائع، نطبقه في المائع، فحينئذ نقول إذا ظهر أثر النجاسة حكمنا على المائع بأنه نجس، وإلا فهو على أصله بكونه طاهرا. لماذا؟ هل هذا تناقض؟ نقول لا، ليس بتناقض، لأن النص ورد في الماء، والمائع غير الماء يحتاج إلى نص، وإذا لم يوجد نص رجعنا إلى الأصل. ما هو الأصل؟ كما قال الإمام أحمد في الماء، النجاسة إذا وقعت في الماء فصار لون الماء لون النجاسة، وطعم الماء طعم النجاسة، ورائحة الماء رائحة النجاسة، حينئذ حكمنا على الماء بكونه نجسا. فإذا وجد أثر النجاسة في المائع حكمنا على المائع بأنه نجس، وإذا لم توجد أو يوجد أثر النجاسة في المائع بقينا على الأصل، بقينا على الأصل، حينئذ لا تناقض ولا اعتراض. فالمائع لم يرد فيه نص، وإنما جاء النص في الجامد، وهو أنه يلقى وما حوله، القوها وما حوله. وأما المائع هذا لم يرد فيه. وأما زيادة فلا تقربوه، قلنا هذه ضعيفة وليست بأصل. إذا تغير مائع بنجاسة وأمكن تسخينه وزالت النجاسة، أنا أقول طهرة، أمكن تسخينه بالماء، هذا محل نزاع عند القائلين به لابد من الماء في تطهير النجاسة. وأما إذا كان بمجرد التسخين ثم تذهب العين، حينئذ نقول هذا نجس، والأدلة الدالة على اشتراط التطهير بالماء عامة في سائر النجاسات. فما الذي يخرج هذا النوع؟ نحتاج إلى دليل منفصل مفك، ولا دليل. فيبقى على الأصل أن المائع إذا تغير بالنجاسة وأردنا تطهيره لابد من استعمال الماء، والمذهب أنه لا يمكن تطهيره ولو بالتسخين. لماذا؟ قال لأن الماء لا يجاري أجزاء السمن مثلا أو الزيت أو الخل أو اللبن، لا يجاور كل جزئي منها جزئي السمن ونحوه، حينئذ لا يمكن التطهير بخلاف غيره. إذا تغير مائع بنجاسة وأمكن تسخينه وزالت النجاسة أنقول طهرة؟ نقول لا، إلا إذا استعمل الماء فزالت، حينئذ لا بأس. من قال بطهارة الكلب والخنزير فماذا يقول في روفه؟ ماذا يقول؟ نجس أو طاهر؟ ها يقولون نجس، يقولون نجس، وإنما الخلاف في عينه وعرقه ولعابه ونحو ذلك. وعند مالك رحمه الله أن الحكم تعبدي، وهذا مبني على ماذا؟ على الحكم هل هو معلل أو لا، هل هو معلل أو لا، بمعنى هل العلة مدركة مفهومة من الحكم الشرعي؟ لماذا أمر الشرع بغسل ما ولغ فيه الكلب سبعا إحداهن بالتراب أو أولاهن بالتراب؟ لما أمر؟ قيل الله أعلم، لا نعرف العلة، العقل لا يدركها. قلنا هذا حكم تعبدي، هذا حكم تعبدي، وعليه لا نقول الكلب نجس ولا لعابه نجس ولا أي أمر يتعلق من جهة العقل وإدراكه، وإنما نقول الأمر مبهم، نحن متعبدون. حكم هذا مثل الحكم في عدد الصلوات، لماذا الفجر ركعتين، لماذا الفجر يصلى ركعتين، ولماذا الظهر أربع، المغرب ثلاث، والعشاء أربع، عدد هذا مدرك؟ أبدا لا يمكن أن يدرك، لا يمكن أن يدرك. لماذا هذه سرية وهذه جهرية وإلى آخره، نقول هذا غير مدرك. مثله الحكم الذي علق بولوغ الكلب في الإناء، يغسل سبعة أولاهن بالتراب، نقول الله أعلى. ومن قال بأنه معلل بكون الغسل لا يكون إلا لنجاسة، فحينئذ حكم على لعاب الكلب بأنه نجس. ثم تأتي مسألة القياس، هل يقاس سائر البدن عليه أو لا؟ قيل بالقياس، لأن اللعاب هذا خرج من فمه وفمه أشرف ما فيه، حينئذ ما خرج من سائر البدن قالوا مقيس، أو يكون بقياس الأولى، يكون بقياس الأولى، مسألة خلافية ومضى كلام فيها. هذا ما فهمته، يقول كيف نقول يعفى عن الدم اليسير إذا كان من حيوان طاهر في الحياة غير خارج من سبيل، ثم نقول له حيضا أو نفاس؟ المذهب ولو حيضا أو نفاس، ها لا، مقصود إذا كان على البدن أو على الثوب، لذلك جاء في أثر عائشة أنها يعني تذهب بعين النجاسة بريقها، تمصعه بريقها، فدل على أنه معفو عنه، لأن الريق لا يطهر، والطهارة مخصوصة بماذا؟ بالماء. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: والمبتدأة تجلس أقله ثم تغتسل وتصلي. بعدما بين لنا أقل الحيض وأكثره من جهة السنين ومن جهة الدم نفسه، يعني العادة التي يحكم على المرأة بأنها أقل ما يمكن أن يكون من الدم أو أكثر ما يمكن أن يكون من الدم، شرع الآن في التطبيق، يعني تلك المسائل نظرية وتقعيدية وتأصيلية، الآن في الواقع ندخل في الواقع ومعارك الحيض والاستحاضة. قال: والمبتدأ، يعني التي، هذا اسم مفعول، مبتدأ، ابتدأ الشيء يبتدئ فهو مبتدئ، وابتدأ الشيء يبتدأ فهو مبتدأ، اسم مفعول مثل المبتدأ، هناك مذكر وهنا مؤنث، لأن الشأن هنا في الأنثى، فهي مبتدأة مبتدئة، هذا يحتمل لا بأس، والأحسن يكون مبتدأة بالفتح. لماذا؟ لأنها ليست هي التي ابتدأت بالحيض، ليس بفعلها، وقد ينسب إليها مجازة لا بأس. وإذا قيل مبتدأة يعني ابتدأ بها الحيض، ليس من فعلها، وإنما جاءها الحيض أول ما جاءها. وسبقنا على المذهب، والكلام الآن كله على المذهب، وهذه المسائل كثرة فيها الخلاف، وكل مذهب له تفصيلات وتقعيدات على حسب ما رجحه من أقل الحيض وأكثره، وأول سن تحيض له المرأة وآخر سن، ولذلك لا نحتاج أن ندخل في المذاهب، لأن كلها مرجوحة، سواء كان مذهب حنيفة أو مالك في آخره لا في أوله، لأنه لا يرى التحديد بالأول بل هو دفعة، وسواء كان مذهب الشافعي أو أصحابنا. حينئذ نقول كل ما يذكره المصنفون أو أرباب المذاهب فإنما هو مفرع على المسائل التي قرروها من جهة ابتداء الحيض أو انتهائه. ولذلك سبق في أول الأمر أن ثم خلافا، هل الحيض مؤقت من حيث السنين ومن حيث العادة نفسها الدم أول ما يخرج وآخر ما ينتهي، أو أنه غير محدد؟ فمن قال بأنه محدد حينئذ تأتي هذه التفريعات على اختلافهم في نوعية التحديد، ومن قال بأنه ليس محدد حينئذ لا يحتاج إلى كل هذه التفريعات. والمبتدأة أي التي ابتدأ بها الدم، يعني أول ما رأت الدم ولم يكن قد جاءها أو طرقها الدم قبل ذلك. إذا قيل بأن أقل السن تحيض له المرأة كم؟ 9 سنين. إذا ما جاءها بعد تمام 9 سنين، كلام في هذا، كلام في هذا. وأما إذا جاءها قبل 9 سنين، قبل تمامها أو قبل ذلك، فسبق الكلام أنه ليس بدم حيض، بل هو دم فساد على المدى، دم فساد. لماذا؟ لتخلف الشرط، لأن شرط الحكم على الدم بكونه حيضا إنما لابد أن يكون بعد تمام 9، فإن جاء في أول 9 أو في أثنائها قبل تمامها أو قبل 9 حكمنا عليه بأنه دم فساد وليس بداخل هنا. حينئذ المبتدأة أي في زمن يمكن أن يكون حيضا وذلك بعد تمام 9 سنين فأكثر على القول به، إذا قلنا بأنه محدد، وهي التي رأت الدم أول ما رأته ولم تكن حاضت قبل ذلك، يعني أول دم طرقها، أول ما جاءها الدم بعدما تمت عندها 9 سنين. قال تجلس بمعنى تقعد وتدع الصلاة والصوم وكل عبادة يشترط لها الطهارة، تدع الصلاة والصيام ونحوهما بمجرد رؤيته. تجلس يقال لمن لم يفعل الشيء جلس عنه، لأن الجلوس لا يفهم تجلس بمعنى الجلوس الحسي تقعد لا تتحرك، لا، مراد كل من لم يفعل الشيء يعبر عنه بأنه جلس عنه، جلس عنه. يقال لمن لم يفعل شيء جلس عنه، ويقال ما أجلسك عن الحج العام، في هذا العام يعني ما أجلسك عن الحج، يعني لماذا قعدت عنه، لماذا لم تفعله. تجلس بمجرد رؤية الدم، في أول ما يخرج منها الدم تجلس، تقعد وتترك الصلاة والصوم. وهذا هو المذهب، أنها بمجرد الرؤية، وثم احتمال ذكره في الفروع بأنها لا تجلس حتى يمضي عليها أقل الحيض، فحينئذ إذا رأت الدم على هذا الوجه والاحتمال تبقى 24 ساعة تصلي وتصوم إذا وافق صوما، ثم بعد مضي يوم وليلة 24 ساعة تجلس تدع الصلاة والصوم. والأول هو المذهب، ولذلك قال في الشرح بمجرد رؤيته، يعني لا تنتظر أن يمضي يوما وليلة، بل بمجرد خروج الدم بعد تمام 9 سنين تجلس تدع الصلاة من أول وهلة. ثم هذا الخارج كما سبق أن الدم قد يكون أسود وقد يكون أحمر وقد يكون صفرة أصفر وقد يكون كدرة أكثر، وهذه الألوان الأربعة في مذهب الحنابلة، وقل 6 أو 7 عند الحنفية. فحينئذ ما هو الدم الذي تقعد من أجله؟ هل هو الدم الأسود أو الأحمر؟ ولو رأت كدرة أو صفرة أول ما ابتدأ بها، رأت كدرة أو صفرة، هل هي مثل الدم الأسود؟ قال في الإنصاف المبتدأة إذا ابتدأت بدم أسود جلسته، إذا كان دم أسود هذا مقطوع به بأنه من مميزات دم الحيض، ليس كل دم أسود يكون حيضا، وإنما لابد من صفات سيأتي على المذهب. المبتدأ إذا ابتدأت بدم أسود جلسته، وإن ابتدأت بدم أحمر ليس بأسود فالصحيح من المذهب أنه كالأسود، يعني فيه خلاف، ولكن الصحيح من المذهب أنه كالأسود، وهو ظاهر كلام المصنف هنا الحجاج رحمه الله تعالى، لأنه قال تجلس ولم يقيد، يعني تقعد ما رأته، تقعد لكل ما رأته، فيعم الدم الأسود والدم الأحمر. وقيل لا تجلس الدم الأحمر وإن جلسناها الأسود. إذن فيه خلاف. قال ابن عقيل لا يحكم ببلوغها إذا رأت الدم الأحمر، بل لابد أن يكون مقطوعا به بكونه دم حيض، وهذا لا يكون إلا في الدم الأسود. حينئذ إذا رأت دما أحمر قالوا لا يحكم ببلوغها. وإن ابتدأت بصفرة أو كدرة، أول ما جاءها خرج منها شيء أصفر، ماء رقيق أصفر، أو كدرة كالماء الوسخ الأكدر، حينئذ هل يعتبر هذا حيض أم لا؟ وإن ابتدأت بصفرة أو كدرة فقيل لا تجلسه، وهو ظاهر كلام أحمد أنه لابد أن يكون دما، لابد أن يكون دما سواء كان أسود أو أحمر على الصحيح لا إشكال فيه. وأما الكدرة والصفرة فهذه ظاهر كلام الإمام أحمد أنها لا تجلس، أنها لا تجلس، لأن الأصل في الدم، الأصل في الحيض أن يكون دما، أن يكون دما، وإنما ألحق به الكدرة والصفرة لأجل النص، وإلا الأصل لو لم يرد النص لحكمنا بأن الكدرة والصفرة ولو كانت في زمن الحيض ليست بحيض كذلك، ولكن لورود النص حكمنا بكون الكدرة والصفرة في زمن الحيض حيض، وأما ما عداه فعلى الأصل أنها لا تقعد لأجلها. فحينئذ إذا ابتدأت بالكدرة والصفرة ما الموجب لكونها تجلس؟ ما الموجب لكونها تجلس وتدع الصلاة والصيام؟ هذا يحتاج إلى دليل خاص، لأن أثر أو حديث من عطية كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا، يعني شيئا من الحيض. إذن قبل الطهر تعدها شيئا من الحيض، هذا متى؟ إذا كان في زمن العادة. أما قبل العادة لا عبرة بها، بعد الطهر والاغتسال لا عبرة بها. حينئذ لوجود النص حكمنا بكون الكدرة والصفرة من الحيض، وهو يشمله قوله تعالى قل هو أذى، فهو عام يشمل الدم الأسود والدم الأحمر، وألحق به من جهة النص الكدرة والصفرة في زمن العادة، وما عداه يبقى على الأصل. إذن هنا وإن ابتدأت بصفرة أو كدرة فقيل لا تجلسه، وهو ظاهر كلام أحمد. وقيل حكمه حكم الدم الأسود، وهو المذهب. المذهب أن الكدرة والصفرة أول ما تبتدأ بها المبتدئة تجلسها، وهذا يحتاج إلى دليل، والصواب أنها لا تجلس. إذا أول ما رأت الكدرة والصفرة نقول ليست بحيض، وننفي أن تكون حيضة. لماذا؟ لظاهر حديث، أولا لأن الأصل في الحيض هو الدم، ولظاهر حديث أم عطية أنها لا تعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا، فدل على أن الكدرة والصفرة لها أثر في الحكم المترتب على الحيض، وأما ما في الزمن في زمن الدورة والعادة، وأما ما قبل العادة وما بعدها حينئذ لا أثر للكدرة ولا للصفرة. وهذه المبتدئة مبتدئة كاسمها، ليس لها عادة، فإذا لم تكن لها عادة حينئذ أمرها مبهم، والإبهام يرجع إلى الأصل، وهو أن الأصل في الدم هو أن يكون حيضا وما عداه فلا، ولذلك الصواب خلاف المذهب. المذهب عام، كل ما رأته خرجت منها من دم أسود أو أحمر أو كدرة أو صفرة جلست، تركت الصوم والصلاة. ونقول الصواب أن الدم الأسود والأحمر تجلسه لا إشكال فيه، ولكن الكدرة والصفرة هذا فيه نظر لما ذكرناه. إذن تجلس أي تدع الصلاة والصيام بمجرد رؤيته، وأما ما ذكره احتمالا أنها لا تجلس إلا بعد مضي أقل الحيض نقول هذا لا دليل عليه. وقوله ولو حمرة أو صفرة أو كدرة، أما الحمرة فلا إشكال فيها، وأما الكدرة والصفرة فهذه فيها نظر. تجلس ماذا؟ قال أقله، أقله ضمير يعود إلى حيض، يعني أقل الحيض، وهو يوم وليلة. تجلس 24 ساعة. لماذا؟ لأن الظاهر أن هذا الدم دم حيض، وإذا كان كذلك فحينئذ عندنا أمران، يقين ومشكوك فيه. يقين ومشكوك فيه. أقل الحيض يوم وليلة، وهذه قد حاضت، حينئذ ثبت أقل الحيض بيقين، أقل الحيض بيقين ثبت. وما زاد على اليوم والليلة هل هو حيض أو استحاضة يحتمل هذا وذاك، نحن نقرر المذهب الآن. وما زاد عن اليوم والليلة أقل الحيض يحتمل أنه استحاضة، ركزوا معي، يحتمل أنه استحاضة. لماذا؟ لأن العادة يحتمل أنها يوم وليلة، العادة يحتمل، لا تشترط أنها تكون ستة وسبع، لا، قد تكون عادة المرأة يوم وليلة وهي أقل الحيض، حينئذ قد تثبت عادتها يوما وليلة. وما زاد في اليوم الثاني أو الثالث أو الرابع هذا مشكوك فيه، مشكوك فيه، فحينئذ أوجبوا الاغتسال بعد انقطاع، بعد نهاية أقل الحيض، وحكموا على الحيض بكونه قد انقطع حكما لا حس، حكما لا حس. قالوا نقدر تقديرا اعتباريا في الذهن بأن الحيض قد انتهى بمرور 24 ساعة، فإذا مرت 24 ساعة حكموا على المرأة بأنها قد انقطع دمها حكما لا حسا، لأن الدم جار، فإذا كان الدم جاريا ولو بصفاته أسود أو ثخين أو ذو رائحة، حينئذ قالوا نحكم عليها من جهة الحكم الاعتبار الذهني أنها قد قطع دمها، فيجب عليها أن تغتسل. ولذلك قال تجلس أقله، يعني أقل الحيض، وهو يوم وليلة، وهذا هو المرجح في المذهب. رواية عن الإمام أحمد أن المبتدئة أول ما يأتيها الحيض تجلس يوما وليلة ثم تغتسل، لأنه أقل الحيض، وعنه تجلس غالب الحيض ستة أو سبعا، وعنه تجلس إلى أكثره 15 يوما، وعنه تجلس عادة نسائها، عادة نسائها. إذن كم رواية؟ أربع روايات، تجلس أقله، وتجلس عادة نسائها يعني أمها وأختها وعمتها وخالتها، تجلس أكثره، تجلس أكثره، هذه ثلاث، غالب الحيض ستا أو سبعا، واختار ابن قدامة أنها تجلس إلى أكثره 15 يوما، 15 يوما. وهذا هو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية، مذهب الجمهور. ولذلك إذا قيل مذهب الجمهور المالكية الحنفية والمالكية والشافعية، تعلم أن هذا القول من المفردات، من مفردات مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، بمعنى أن المذهب انفرد عن بقية المذاهب، خالف المذاهب الثلاثة، واحد في مقابل ثلاث، وهو أن المذهب أن المبتدئ أول ما يأتيها الدم تجلس يوم وليلة وتغتسل وجوبا وتدع الصلاة في اليوم والليلة، عند الحنفية والمالكية والشافعية لا، تجلس إلى أن يبلغ أكثره، يعني 15 عند المالكية والشافعية و10 عند الحنفية، فإن جاوز حينئذ له حكمه الآخر وهو أنه استحاضة. إذن عند الحنفية والمالكية والشافعية أن الدم الذي تراه يعني المبتدئ حيض، فتترك له الصلاة والصيام ما دام أنه لم يتجاوز أكثر الحيض، لأن الأصل في الدم الذي تراه المرأة أنه حيض حتى تتيقن أنه استحاضة، رجعوا إلى الأصل، لأن الدم قد يكون خروجه على جهة الصحة وقد يكون خروجه على جهة المرض والعلة والفساد، وأيهما أصل في الإنسان، أنه صحيح أو مريض؟ قال أصل أنها صحيحة ليست مريضة، حينئذ إذا خرج منها الدم قالوا هذا الدم دم حيض، لأنه على الأصل دم جبلة وطبيعة، فإذا حكمنا عليه بأنه استحاضة هذا خروج عن أصل، يحتاج إلى قرينة ولا قرينة هنا. إذن تجلس أقله ثم تغتسل وتصلي، إن انقطع لدون أقل الحيض، إن انقطع الدم لأقل لدون أقل الحيض، يعني رأت الدم 20 ساعة ثم انقطع تغتسل لا تغتسل لأنه ليس بدم حيض. رأته 23 ساعة و45 دقيقة دم فساد أيضا. إذا حددنا عبادة محددة مثل الصلاة وتحديد هنا يعني لا تقريب يوم وليلة يعني يوم وليلة ودونه ولو ربع ساعة قالوا لا يعتبر دم فساد. وإن جاء يوم وليلة كاملة ثم انقطع حيض لا إشكال فيه على المذهب حيض ولا إشكال فيه حتى على القول الراجح والذي قبله أيضا على القول الراجح أنه يعتبر حيضا. قد يتجاوز يوم وليلة. إذن الدم الذي يخرج من المبتدئة قد يكون دون أقل الحيض وقد يكون مساويا لأقل الحيض مثله وقد يكون متجاوزا المسألة التي ذكرها المصنف ثم تغتسل وتصلي في ماذا؟ إذا كان دون أقل الحيض ليست بواردة لأنها خرجت بقول لا حيض قبل 9 سنين هناك في أول الباب. وهنا قال تجلس أقله فإن انقطع لأقله تغتسل وتصلي وكفى الله المؤمنين. تغتسل وتصلي بمعنى أنها حيضها قد انتهى إلى هذا الوضع يبقى الإشكال في ماذا؟ إذا تجاوز أقل من يوم وليلة ثم تغتسل لأنه آخر حيضها حكما. ظاهر هذا الكلام أنه في المتجاوز وليس فيما إذا انقطع لأقل الحيض لأنه قال لأنه آخر حيضها حكما وهذا لا يكون إلا إذا لم ينقطع حسا فأما إذا انقطع حسا هذا آخره حكما وحسا لأنه إذا انقطع حسا تبعه الحكم من غير عكس. وهنا أثبت الحكم فدل على أن الحس لم ينقطع الدم بل هو مستمر. ثم تغتسل لأنه آخر حيضها حكما ولو مع سيلان الدم ولو كان بصفات دم الحيض مطلقا ما دام الدم جاريا حينئذ يجب عليها أن تغتسل بعد مضي أقل الحيض وتصلي. لماذا؟ قالوا لأن الصلاة والعبادة واجبة بيقين ولا تترك إلا لحيض متيقن وهذا الحيض الزائد عن اليوم والليل مشكوك فيه والواجب المتيقن لا يترك لشك. كلام سليم لكن تنزيله في هذا المحل فيه نظر. الواجب لا يترك لشك هذا صحيح أو لا؟ لكن في كون الدم الذي زاد على اليوم والليلة كونه مشكوكا فيه ليس بحيض هذا محل نظر. إذن تغتسل وجوبا بنية رفع الحدث الأكبر الناشئ عن الدم وهو الحيض وتصلي لأن العبادة في وقتها في ذمتها بيقين وما زاد على أقل الحيض مشكوك فيه فلا تترك الواجب بالشك ولا توطأ. هي تصلي قال تصلي ولا توطأ. لماذا تصلي؟ لأنه مشكوك فيه. ولماذا لا توطأ؟ قال لأن ظاهره أنه حيض ظاهر هذا الدم أنه حيض فإذا كان كذلك حينئذ يمنع زوجها ويحرم على الصحيح من المذهب يحرم عليه أنه يطأ أهله في هذا المحل. وإذا فعل فإن فعل فعليه دينار أو نصفه كفارة. قالوا هنا لا كفارة لماذا؟ لأن الكفارة إنما تجب مع اليقين بكونه حيضا وهذا ليس بحيض. نفوا عنه الكفارة لكونه ليس متيقنا وحرموا عليه الوطأ لكون ظاهره أنه حيض. ثم تغتسل قلنا ولو مع سيلان الدم لأنه آخر حيضها حكما لا حسا وتصلي وتصوم الفرض. وظاهر كلام المصنف أنه ولو كانت نافلة وتصلي لأنه أطلق والشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى يرى أنه لابد من التقييد على قواعدهم، وهو أنه إنما أوجب عليها الصلاة من باب الاحتياط، من باب الاحتياط، والاحتياط إنما يكون في الواجب لا في النفل. قالوا والأولى على قواعدهم أن الصلاة والصوم إنما يكون في الفرض فقط، ولذلك قلنا العبادة واجبة بيقين والنفل ليس بواجب، وتبرأ الذمة أو لا تبرأ الذمة في الواجب إلا بفعله، وأما النوافل مطلقا من صيام وصلاة هذه لو تركت عمدا فالذمة بريئة. إذن وتصلي وتصوم ولا توطأ فيما جاوز أقل الحيض في الدم الذي جاوز اليوم والليلة، وأما ما كان في اليوم والليلة هذا ذهب حكمه فيما سبق، ويحرم وطؤها في المحيض في الفرج، ويحرم وطؤها في الفرج خاصة، نزيد هذه، فحينئذ إن فعل عليه كفارة لأنه بيقين، هذا في اليوم والليلة لأنه أقل الحيض، ما زاد حينئذ أوجبنا عليها أن تغتسل وتصلي وتصوم. الدم الزائد هذا على اليوم والليلة قالوا لا يحل له أن يطأ، ولذلك قال ولا توطأ. والصحيح من المذهب تحريم الوطء احتياطا، وعنه يكره، عنه يعني رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى بالكراهة. ولا توطأ أن يحرم، قال في كشاف القناع لأن الظاهر أنه حيث، لأن الظاهر ظاهر الأمر أنه حيث، وإذا كان كذلك لماذا؟ لأن الظاهر أنه حيث، ولا كفارة ما لم يثبت أنه حيث. يعني لو وطئ هل عليه الكفارة؟ نقول أثم ولا كفارة، أثم لأنه وقع في محرم، والتحريم هنا من قبيل التحريم الاحتياطي، ولا كفارة عليه لأن الكفارة إنما تجب في وطء في حيض بيقين، وهنا ليس بيقين. فإن انقطع لأكثره فما دون، فإن انقطع الدم يعني فرغ المحل من الدم، بأن تجاوز اليوم والليلة لم تجلس المتجاوز لأنه مشكوك فيه بل تغتسل عقب أقله. فإن انقطع لأكثره فما دون، ما هو أكثر الحيض؟ 15 يوما. إن انقطع لأكثره فما دون يعني يوم ليلة وتغتسل، ثم الدم يحتمل أنه يجري معها يومين أو ثلاث أو إلى الخامس أو إلى العاشر أو إلى الثالث عشر أو إلى الرابع عشر أو إلى الخامس عشر. إن انقطع في اليوم الخامس عشر فما دون يعني فما قبله تحته، لأن الحكم فيما زاد له حكم الاستحاضة، وهنا لضبط مسألة الحيض واكتشاف العادة للمبتدئة قالوا ننظر في النهاية وهو أكثر الحيض وهو 15 يوم. فإن انقطع لأكثره فما دون الأكثر يعني هنا بالضم لحذف مضاف نية معناه، إذا حذف المضاف ونوي معناه بنيت قبل وبعد ومثلها دون على الضم، فحينئذ إذا انقطع لدون 15 تغتسل غسلا آخر واجب أيضا كالأول، واجب كالأول. لأكثره فما دون اغتسلت وجوبا عند انقطاعه. فإن انقطع دمها لأكثره أي أكثر الحيض 15 يوما فما دون، دون هذا نقيض فوق وهو ما قصر عن الغاية بضم النون، دون مثل أما بعد، اغتسلت مرة أخرى وجوبا عند انقطاعه حسا. الأول انقطع حكما مع جريانه وسيلانه، وهنا انقطع حسا عند 15 فما قبله تغتسل مرة ثانية وجوبا. لماذا؟ لأنه يحتمل أن هذا يكون حيضا، ولا تفعل العبادة إلا بيقين، يعني أن تكون طاهرا يقينا، ولا يمكن أن يتم هذا إلا بإيجاب الغسل، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. حينئذ قال اغتسلت مرة أخرى عند انقطاعه حسا أيضا وجوبا، لصلاحية أن يكون حيضا، لأن الثاني يصلح، الدم الذي تجاوز اليوم والليلة إلى أكثر الحيض فما دون، هل يصلح أن يكون حيضا؟ نقول نعم يصلح أن يكون حيضا، قد تكون العادة المستقرة 15 يوما تاما، حينئذ لما صلح هذا الدم المتجاوز عن يوم وليلة إلى 15 صلح أن يكون حيضا، حينئذ نعامله معاملة الحيض، فيجب الاغتسال عند انقطاعه. الآن يريدون أن يكتشفوا لهذه المبتدئة العادة المحكمة التي تقف عندها دائما، التي تقف عندها دائما فتكون معتادة. متى تكون معتادة المرأة حائض المعتادة؟ إذا كانت لها عادة، يعني جربت مرة ومرتين وثلاث وأربع، فعرفت أن عادتها 10 أيام، والأخرى عرفت أنها تحيض 6 أو 7 إلى آخره، هذا يسمى عادة، استقرار، عدد معين، هذه ليس لها عادات، نريد أن نكتشف لها عادة. فعينئذ متى تثبت العادة؟ المذهب لابد من التكرار 3 مرات حتى تستقر، حتى تستقر عادتها لابد من 3 مرات، يعني 3 أشهر، يأتيها الشهر الأول ها يخرج الدم يوم وليلة، تغتسل، تصوم، تصلي 15 فما دون، تغتسل وجوبا وتصلي، يأتي الشهر الثاني يوم وليلة، تغتسل وجوبا ثم تصلي وتصوم حتى 15 فما دون، تغتسل وجوبا ثم يأتي الشهر الثالث فما دون، يعني يوم وليلة فتغتسل ثم 15 فما دون ها فتغتسل مرة ثانية وجوبا. حينئذ إذا بقي الدم 15 الذي يقف ويزيد على اليوم والليلة، قلنا هذه عادتك، هذه عادتك، واضحة؟ متى نحكم؟ نقول لها عادتك 10 أيام، إذا اليوم الأول الشهر الأول انقطع دمها بعد تجاوزه أقل الحيض إلى 10، وصل 10، نقول اغتسلت عند نهاية أقل الحيض ثم صليت حتى وصلت إلى 10 ثم اغتسلت، الشهر الثاني 10 فاغتسلت، الثالث نقول إذن عادتك 10 أيام، عادتك 10 أيام. والصيام الذي صامته بعد اليوم والليلة إلى 10 قالوا تبين لنا أنه حيض فوجب قضاؤه لعدم صحته، والصلاة لا يجب قضاؤها لأنه تبين أنها ليست بواجبة، ليست بواجبة، حينئذ نحكم عليه بأنها قد استقرت عادتها. لذلك قال اغتسلت عند انقطاعه حسا وجوبا لصلاحية أن يكون حيضا، فلا تكون طاهرا بيقين إلا بالغسل ويباح وطؤها بعد الاغتسال، ما في إشكال هذا، إذا انقطع الدم وبيح على الأصل، إنما المسكين الأول الذي قد يجلس 7 أيام يقول يحرم عليه. وتفعل كذلك في الشهر الثاني والثالث، فإن تكرر ثلاثا فحيض، يعني فهذا الدم كله حيض من أول خروجه إلى نهاية انقطاعه والاغتسال الثاني حيض، وتقضي ما وجب فيه. فإن تكرر ثلاثا أي في 3 أشهر ولم يختلف، لأن الاحتمالات 3، أن يأتيها في الشهر الأول 10 أيام، والثاني 10 أيام، والثالث 10 أيام، هذا اتفقت أو لا؟ اتفقت قولا واحدا في المذهب عادتك 10 أيام. طيب واحدة أخرى جاءها الدم واصل بعد اليوم والليلة إلى اليوم 10، الشهر الذي يليه وقف عند 9، اليوم الشهر الذي يليه وقف عند 7، اختلفت، نقول عادتك 7 وما زاد استحاضة، لأنه هو المتكرر، لأن 7 7 و8 7 وزيادة و9 7 وزيادة، إذن عادتك 7 فتستقر على هذا العدد، وما زاد عنه هذا تغتسل عند نهاية 7، وما زاد عنه يعامل معاملة أخرى أو من زادت عادته إلى آخره، واضح هذا؟ فحينئذ هذه حال، تتفق تختلف، تختلف مرتبة أو غير مرتبة، يعني غير متوالية. مرتبة كيف؟ قد يكون الشهر الأول 6 والشهر الثاني 7 والشهر الثالث 8 على التوالي، هذه نقول عادتك 6. قد تختلف الشهر الأول 6 والشهر الثاني 15 والشهر الثالث 9، هذه مختلفة غير مرتبة، يعني العدد غير متناسق. هناك 6 7 8 صعودا، وهنا لا، 6 15 9، حينئذ نقول عادتك 6. في الموضعين الأقل هو الذي يحكم به، وما زاد فهو لم يتكرر، لأن الذي تكرر نصا كالستة في نفسها 6 أو في ضمن غيرها هو العدد 6، حينئذ تستقر عادته على 6 وما زاد يعتبر استحاضة. فإن تكرر 3 أي في 3 أشهر ولم يختلف، ولو اختلف ما في إشكال، هو المذهب هذا، وهذا هو المذهب أن التكرار يكون 3. وعند الحنفية تثبت العادة بمرتين، يعني في الشهر الثاني، في الشهر الثاني. وعند المالكية والشافعية تثبت العادة بمرة واحدة، بمرة واحدة، يعني الشهر الأول عند المالكية إذا انقطع دمها إلى 15، الشهر الثاني نقول عادتك 15، أريح هذا كذلك. أما الأول فيه مشقة، إذا انقطع الدم إلى 10 أيام عند المالكية والشافعية الشهر الثاني يكون عادتك كم؟ 10 أيام. فما انقطع عنده الدم في الشهر الأول يثبت أنه عادة، يثبت أنه عادة، وهذا هو الظاهر، هذا هو الظاهر، أن العادة تثبت به بأول مرة. 3 ما الدليل على 3؟ قالوا كالمعتدة لا يحكم ببراءة دمها من العدة بأول حيضة، لكن هذا فيه نص، هذا جاء فيه نص، والمطلقات يتربصن بأنفسن 3، قال 3، إذن لو انقضت الأولى نحكم بأنها خرجت من العدة، ما نحكم، لماذا؟ لوجود النص. وأما المبتدئة في الحيض ليس فيه نص، حينئذ نرجع إلى الأصل، وهو أن الدم إذا جرى فحيث ينقطع حينئذ نحكم عليه بأن هذه عادتها. كذلك استدلوا بحديث قوله صلى الله عليه وسلم دعي صلاة أيام أقرائك، وهي جمع وأقله 3، أقله 3، لكن هذا ليس بمراد، ليس في محل الخلاف، وإنما هو أمر خارج، ونرجع إلى الأصل. فإن تكرر 3 فحيض، كله حيض، من أول ما خرج إلى اليوم العاشر، اليوم العاشر إذا كان أقل الحيض، أو إذا كانت متفقة على 10، فحينئذ قال وتثبت عادتها، يعني في الشهر الرابع، في الشهر الرابع تجلس كم؟ تجلس 10 إن كانت متفقة ولم تختلف، أو تجلس 6 إذا كانت هي الأقل، إذا كانت هي الأقل. الصحيح من المذهب أنها لا تجلس ما جاوز اليوم والليلة إلا بعد تكراره 3، هذا الصحيح من المذهب، وهذا من المفردات، لأن ذكرنا بحنيفة أن بحنيفة رحمه الله يرى مرتين، والمالكية والشافعية مرة واحدة، إذن انفرد المذهب بماذا؟ بالتثليث، وهذا من المفردات، وهذا من المفردات. فتجلس في الرابعة على الصحيح، يعني المرة الرابعة، حيث الرابعة تجلس ما استقر أنه عادة لها. وقيل تجلسه في الثالثة، وعنه عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى يصير عادة بمرتين وفاقا لأبي حنيفة، فتجلسه في الثالث على الصحيح عليه على هذه الرواية، وقيل في الثاني واختاره ابن تيمية رحمه الله تعالى، يعني الشهر الثاني تجلس ما استقر عليه، هو القول الذي اخترناه، تجلس في الشهر الثاني ما انتهى أو انقطع عنده الدم في الشهر الأول. قال القاضي إن قلنا تثبت العادة بمرتين جلسته في الثاني، وإن قلنا بثلاث جلسته في الثالث، والصواب أنه يحصل بمرة واحدة، ولذلك في المذهب أنها لا تثبت عادتها إلا بالتكرار 3 مرات. ثم متى تجلس النتيجة التي خرجت من هذه 3 أشهر اكتشاف العادة أنها 6 مثلا، متى تبدأ؟ في الشهر الرابع، وما عاد بين حكمه، فتجلسه في الشهر الرابع يعني الوقت المجاوز لأقل الحيض لا، فتجلسه في الشهر الرابع ولا تثبت بدون ثلاث لما تقدم، ولا يشترط فيها التوالي، وعنه تثبت بدون ثلاث. واختار الشيخ وغيره أن المبتدئة تجلس بالثاني ولا تعيد. ثم قال: وتقضي ما وجب فيه، يعني كل الواجبات التي فعلتها فيما جاوز اليوم والليلة إلى الانقطاع ثم الاغتسال، إن صامت صوما واجبا أو طافت طوافا واجبا أو اعتكفت اعتكافا واجبا يجب عليه قضاؤه، لأننا تبين أنها فعلته على وجه غير شرعي مع قيام المانع من الطهارة فيما يشترط له الطهارة. وتقضي ما وجب، ما يعني عبادة، ونص في المقنع قال: وأعادت ما صامته من الفرض فيه، نص على الصيام. وهنا المختصر قال: وتقضي ما وجب فيه، أيهما أعم؟ الزاد، لأن قوله أعادت ما صامته، طيب قد يكون طاف الطواف الزيارة ركن من أركان الحج ما دخل في كلام صاحب المقنع، لكن لدخول هذه الأمور عدل العبارة وقال: وتقضي ما وجب فيه، يعني عبادة وجبت فيه في ذلك الدم المتجاوز اليوم والليلة، فكل عبادة فعلتها وجب عليها قضاؤها. هذا المذهب. واختار ابن تيمية أنه لا تجب إعادته، كل عبادة فعلت على وجه يظن أنه صحيح فالأصل فيه عدم الإعادة. وعلى المذهب متى تقضي متى يكون وقت العادة ووقت الإعادة، متى؟ بعد الرابع، ولذلك قال: بعد أن تثبت العادة على الصحيح من المذهب، وهذا لا يكون إلا في الرابع، يعني تنقضي الأشهر الثلاثة الأول ثم بعد ذلك تقضي. فإن قضت احتياطا قبل دخول الشهر الثاني فعلت صامت واجبا بعدما تجاوز الدم يوم وليلة وانقطع لعشر في الشهر الأول، ثم بعدما طهرت قضت باب الاحتياط، يرزي؟ لماذا لا يرزي؟ ليه؟ صلت يقينا وهي طاهر بنية القضاء يرزي أو لا يرزي؟ على المذهب لا. لماذا؟ لأنه لم يتبين أنها مطالبة بإعادة هذه العبادة، ولم يتبين فسادها أصلا إلا بعد استقرار العادة، وأما قبلها فهو مشكوك فيه، ولذلك أوجب عليها الصلاة والصوم في ذلك الوقت، فيجب عليها أن تصوم وتصلي فيما زاد عن اليوم والليلة في الشهر الأول. طيب لماذا أوجبنا؟ من باب الاحتياط. هل هذه العبادة فاسدة؟ لا تفسد إلا إذا تحققنا أن هذا الدم حيض، ولم نتحقق أنه حيض فنحكم عليها بالصحة. حينئذ لو أعادت ماذا؟ أعادت صحيحا ولم تعد فاسدة. ولذلك بحثوا مسألة وقت الإعادة، متى يبدأ وقت الإعادة إذا لزمتها. وقت الإعادة بعد أن تثبت العادة على الصحيح من المذهب، هكذا قال في الإنصاف. وتقضي ما وجب فيه، أي ما صامت فيه من واجب، وكذا ما طافته أو اعتكفته فيه، يعني الوقت المجاوز لأقل الحيض من واجب منهما. وإن عبر أكثره، هذه المبتدئة التي ليست مستحاضة، وعرفنا أن الاستحاضة سيلان الدم بعد خروج وقته، وقت إيش؟ الحيض، يعني إذا جاوز 15 يوما على المذهب، فحينئذ الكلام السابق كله في ماذا؟ في مبتدئة ابتدأ بها الدم إلى 15 فما دون، إذن ليست مستحاضة. وإن عبر أكثره، جاوز الدم أكثر الحيض وهو 15، لها حكم آخر. والصواب في المسألة السابقة أن المبتدئة إذا رأت الدم منذ أن تراه أسود أو أحمر جلست حتى ينقطع، ولو بلغ 15 يوم أو 16 يوم أو 17 يوم ما لم يصر استحاضة، ثم تغتسل وتصلي ولا شيء عليها. سهل؟ هي نعم. لكن الكلام الذي ذكروه رحمهم الله فيه مشقة ولا يمكن تطبيقه، ولا أظن أنه طبق أصلا، أن العوام ما يعرفون هذه الأشياء. حينئذ من الذي طبق هذا؟ جلست يوم وليلة ثم طهرت واغتسلت ثم إلى آخره، تفصيلات هذه كلها فهمها قد يصعب على بعض طلاب العلم، فكيف بالعامة؟ حينئذ نقول إذا ابتدأ بها الدم الأسود أو الأحمر دون الصفرة والكدرة جلست، سواء جلس الدم معها 6 أيام ثم قطع، قلنا انقطاعه انقطاع للحيض فيجب أن تغتسل وتصلي. استمر معها 10 أيام نقول بانقطاعه عند العاشر تغتسل وتصلي، 15 إلى آخره، وفي الشهر الثاني والثالث والرابع إلى آخره. ما نحتاج، متى نحتاج إلى العادة؟ عند وجود الاستحاضة، ما هو شرط إلا نثبت لها عادة، ما هو بلازم، يعني لا ينبني عليه حكم. إذا قيل بأن عادتها 6 أيام ولا 7 أيام ماذا تستفيد؟ ما تستفيد منه شيء. متى تستفيد؟ إذا جاءت مستحاضة ولها تمييز أو عادة، أو عادة وليست منسية على ما سيذكره، هنا حينئذ نفتقر ونسأل كم عادتك فقط. وإنما إذا كان قبل الاستحاضة ما يترتب عليه حكم. حينئذ محاولة اكتشاف عادة لها ومتى نحكم بأن لها عادة وقدرها كذا، هذا ليس له داعي ولا ينبني عليه حكم شرعي، إلا إذا خرجت عن الحيض فصارت مستحاضة، حينئذ نسأل كم عادتك. ولذا قال اجلسي أو امكثي قدر الأيام التي كانت تحبسك، ردها إلى العادة مطلقة سواء كانت مميزة أو غيرها. فحينئذ نقول المبتدئ متى ما ابتدأ بها الدم إلى أن ينقطع، سواء 15 فما زاد ما لم تصر مستحاضة، فهذه حيضتها في هذا الشهر. وفي الشهر الثاني لو جاءها نصف المدة التي جاءتها في الشهر الأول ما في إشكال، ما في ما نقول هو أذى وقد وجد، حينئذ الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. وأصلا هذا لا يسع النساء الآن أن يعملن إلا بهذا القول، وتفصيلات الفقهاء هذه فهموا فيه عسر. وإن عبر أكثره فمستحاضة، هذا هو النوع الثاني من أنواع الدماء الثلاثة المتفق عليها. قلنا الدماء ثلاثة: حيض وهو دم طبيعة وجبلة، واستحاضة وهو دم علة وفساد، ونفاس وهو الدم الخارج مع الولد أو قبله بيوم أو يوم مع أمارة. الدم الثاني هو الذي عنون له هنا بقوله وإن عبر أكثره مستحاضة فمستحاضة. والاستحاضة سيلان الدم في غير وقته من العرق العاذل، هذا فيما ذكرناه سبق. فالحيض يخرج من عرق في قعر الرحم، والاستحاضة من عرق في أعلى وأدنى الرحم. والحيض دم طبيعة، والاستحاضة مرض وعلة. والذي عنه الناس ما يعرفون الاستحاضة، ولكن لو أحد سئل لا يقول أنت مستحيضة، ما تعرف، أنا تعرف نزيف، تقول معي نزيف وجاءني النزيف وانقطع عنه فقط. فالاستحاضة ليست موجودة لنا، وإنما هي في كتب الفقهاء. والاستحاضة والنزيف مترادفان من جهة المعنى، يعني ما دل عليه الأحكام المترتبة على الاستحاضة هي المترتبة على النزيف، فهو هو، فلا يلتبس عليك باختلاف المصطلحات، لأن المسائل مبناها على الحقائق فقط، وأما الأسماء تختلف من عصر إلى عصر إلى آخره، ليس متعبد بها. والحيض دم طبيعة، والاستحاض دم مرض ونزيف. والحيض له أوقات محدودة معدودة، والاستحاض هذا هو الأصل، والاستحاض ليس لها أوقات محدودة، ليس لها أوقات محدودة. المستحاضة عرف هنا بقوله أو الاستحاضة سيلان الدم في غير وقته من العرق العاذل، سيلان الدم في غير وقته، وعرفه في الإقناع هي التي ترى دما لا يصلح أن يكون حيضا ولا نفاسا، رأى الدم لا يصلح أن يكون حيضا ولا نفاسا. على الأول سيلان الدم في غير وقته، يعني وقت الحيض، الدم الذي يخرج من الجارية قبل 9 سنين هل هو استحاضة أم حيض؟ هل هو استحاضة أم دم فساد؟ الدم الذي يخرج من الحامل على المذهب بأن الحامل لا تحيض، هل هو استحاضة أم فساد؟ الدم الذي يخرج ممن جاوزت 50 على المذهب دم استحاضة أو حيض؟ إذا قيدنا الاستحاضة بأنها لا تكون إلا على أثر الحيض، هذه الأنواع الثلاثة دم فساد وليست بدم حيض، استحاضة دم فساد وليست بدم استحاضة. وإن أطلقنا قلنا هو الدم الذي تراه لا يصلح أن يكون حيضا ولا نفاسا، حينئذ لا فرق، لا فرق. ولذلك زاد بعضهم على الثلاثة السابقة، الدماء دم الفساد، دم فساد. وهل يترتب عليه أحكام؟ نقول لا يترتب عليه أحكام، لأن الصحيح أن دم الفساد والاستحاضة شيء واحد، والدماء ثلاثة فقط، وما زيد من دم فساد هذا لا وجود له. زاد بعضهم دما رابعا، وهذا في المذهب قد يأتينا في هذا الكتاب أو غيره، دما مشكوكا فيه، مشكوك فيه، هذا أيضا لا حكم له. لماذا؟ يقول ابن تيمة الشريعة ليس فيها شك، الشريعة ليس فيها شك، مشكوك فيه عند من؟ المكلف أم المشرع؟ قطعا المكلف، مشرع الله عز وجل. وإذا قيل دم مشكوك فيه هل هو حيض أو نفاس أو استحاضة، مشكوك عند من؟ عند المكلف الناظر. والناظر إذا شك حينئذ يرجع إلى الأصل وليس بحكم شرعي، فلا يقال بأن ثم قسم مستقل يترتب عليه أحكام شرعية اسمه الدم المشكوك فيه، نقول هذا لا وجود له، لا وجود له، لأنه إن شك فيرجع إلى الأصل، ثم إن لم يترجح عنده ولم يرجع إلى الأصل فهو خاص به ولا يعتبر قولا أصلا، وإنما يرجع إلى الأصول. قال هنا سيلان الدم في غير وقته، وقال في الإقناع هي التي ترى دما لا يصلح أن يكون حيضا ولا نفاسا. فعلى الأول الذي اختاره المصنف ما نقص عن اليوم والليلة وما تراه الحامل وما تراه قبل 9 سنين دم فساد لا يثبت له أحكام الاستحاضة ولا فرق، سيأتي. وعلى كلام صاحب الإقناع يكون ذلك داخلا في الاستحاضة فتثبت له أحكامه، تثبت له أحكامه، لأنهم يقول لابد أن تغتسل لكل صلاة ولابد أن تتوضأ لكل صلاة، هذا عام في ذات الفساد والمستحيضة. وإن عبر أكثره يعني جاوز الدم أكثر الحيض للمبتدئة ما حكمه؟ نقول هذا دم استحاضة، فانتقلت إلى الوصف الثاني وهي كونها مستحاضة، والمبتدئة ليس لها عادة، لأن المستحاضة ثلاثة أقسام، مستحاضة معتادة لها عادة، لها عادة سابقة تعلم لها حكمها، ومستحاضة مميزة ليست لها عادة، ومستحاضة لا عادة لها ولا مميزة، ولا مميزة. هنا في هذا الموضع لا يتصور أن تنقل المبتدئة إلى العادة، فسقط تحويل والانتقال والإحالة على العادة، ساقط هنا لعدم وجودها. فيبقى ماذا عندنا؟ يبقى عندنا التمييز، وجعلوا من علامات فصل الحيض عن الاستحاضة الإحالة على دم غالب النساء كما سيأتي. وإن عبر أي جاوز أكثره فهي مستحاضة، والمستحاضة على قسمين، الأولى من زاد دمها على 15 يوما وكان ينقطع في بعض الأحيان، في بعض الأحيان يعني يأتيها شهر كامل دم ثم ينقطع 15 يوم ثم يرجع إلى أخي يتقطع، هذه مستحاضة على جهة التأبيد أو أنه يتقطع معها الدم، نقول الثاني. النوع الثاني من أطبق عليها الدم ولا ينقطع أبدا، قد تصل الاستحاضة إلى 7 سنين، ولذلك جاء في الحديث أن حمنة استحيضت 7 سنين، 7 سنين ويجري الدم معها ولا ينقطع أبدا. هذا نوع آخر من نوعي الاستحاضة. إذن إما أنها تنقطع في وقت دون وقت وتكون قد جاوزت 15 يوما، وإما أنها تكون على جهة التأبيد، على جهة التأبيد بأنه لا ينقطع عنها الدم، فهي مستحاضة. والمستحاضة على ما ذكره المصنف من جاوز دمها، يعني صاحب المتن، من جاوز دمها أكثر مدة الحيض. مستحاضة والاستحاضة، الاستحاضة هي السيالان، والمستحاضة هي المتصفة بهذا الوصف. وعلى ما ذكره الماتن هنا المستحاضة هي من جاوز دمها أكثر الحيض وهو 15 يوما. استحاضة المرأة تستحاض فهي مستحاضة. وفي الحديث إني أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة، فقال لا إنما ذلك عرق. وجاء أن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اعتكفت وهي مستحاضة. وفي حديث أن حمنة أم حبيبة، أنا قلت حمنة، أن أم حبيبة استحيضت 7 سنين، وهذا متفق عليه يعني في البخاري ومسلم. فهي مستحاضة، فهي مستحاضة. ماذا تصنع؟ لها حالان، إما أن تكون مميزة أو لا، إما أن تكون مميزة أو لا، إما أن يكون لها تمييز أو لا. والتمييز يقال ميزت المرأة تميز تمييزا إذا فرقت بين دم ودم، إذا فرقت بين دم ودم، لأن الدم قد يكون كله على صفة واحدة، على صفة واحدة، قد تستحيض شهرا كاملا كله دم أسود، هذا لا يكون مميزا، لم ينفك بعضه عن بعض، أو يكون كله أحمر رقيق، نقول هذا لم يتميز بعضه عن بعض. فحينئذ إن كانت مميزة، وقلنا التمييز إذا فرقت بين دم ودم، ولذلك سمي المميز مميزا لأنه يفرق بين الأشياء. كيف تميز؟ قالوا ثم علامات لدم الحيض ودم الاستحاضة. علامات، الأول في اللون، دم الحيض أسود كما جاء في الحديث، فإنه أسود، دم أسود يعرف أو يعرف، ودم الاستحاضة أحمر، دم الاستحاضة أحمر. انظر، لو لم تكن مستحاضة لما فرقنا بين الأسود والأحمر. هنا التفريق لا لأجل كونه حيضا من حيث هو، وإنما لكون الحيض قد عارضه ما يحتمل أنه قد انتقل إلى حكمه، لأن الأصل كما ذكرنا الحيض، ثم الحيض إذا استمرت بها الدماء حينئذ نقول انتقالها من الحيض إلى الاستحاضة يحتاج إلى علامة، ليس عندنا طهر قطع الدم، كذلك انتقالها من الاستحاضة إلى الحيض هذا يحتاج إلى علامة. إذا جرى الدم معها 6 أشهر مواصل أطبق عليها، حينئذ الانتقال من الدم الحيض إلى دم الاستحاضة كيف يكون هذا؟ ولذلك أمرها مشكل للمستحيضة، لكن ميسرة في الشرع الحمد لله. فحينئذ الحكم بكونها قد انتقلت من الاستحاضة إلى الحيض أو من الحيض إلى الاستحاضة والدم جار يسيل، هذا يحتاج إلى علامة، يحتاج إلى علامة. إذن دم الحيض أسود والاستحاضة أحمر، لو لم يكن الاستحاضة لجعلنا الأحمر والأسود سيان، ولذلك لو لم تكن مستحيضة وجاءها الدم وعادتها 7 أيام، جاءها اليوم الأول أسود والثاني أحمر والثالث أسود والرابع أحمر والخامس أسود والسادس أحمر، كله حيض، كله حيض، قل هو أذى، فصدق عليه بأنه أذى. لكن لما جاء معارض وجاءت النصوص بالتفريق بالإحالة تارة على العادة، فقال اقدر الأيام، وجاء تارة بالإحالة إلى التمييز، قال فإن دم الحيض أسود يعرف، حينئذ عرفنا ماذا؟ أن ثم فرقا في المستحاضة ليس هو الأصل في الحيض، فليس كل ما ثبت في الحيض في أصله تسحبه على أحكام الاستحاضة، لا. وهذا أول دليل، أن الدم الأحمر حيض، لو لم تكن استحاضة لحكمنا عليه بأنه حيض، لو كانت عادتها 10 أيام وكله دم أحمر رقيق حكمنا عليه أنه حيض ولا إشكال في هذا، لكن لما حصل التعارض فرقنا. إذن من حيث اللون دم الحيض أسود والاستحاضة أحمر. والثانية الرقة، دم الحيض غليظ ثخين ودم الاستحاضة رقيق يجري. الثالثة الرائحة، دم الحيض منتن كريه بخلاف الاستحاضة، ولذلك جاء يعرف يعرف يعرف من العرف وهو الرائحة، منه كتاب شذا العرف، بعضهم يقرأه شذا العرف، غلط، شذا العرف. الرابعة التجمد، فدم الحيض إذا ظهر لا يجمد بخلاف دم الاستحاضة. هذه أربع علامات هي مشهورة، وزيد عليها علامة خامسة وهي موجودة ثابتة، وهي الألم، تألم. المرأة عندما يأتيها الحيض تأتيها آلام في آخر الظهر في ظهرها، حينئذ الدم المصاحب للألم والدم الذي لم يصاحب الألم فرق بينهما. فإذا صاحبه لم نجد اللون ولا الرائحة ولا الثخانة ووجدنا الألم، هل نحكم بكونه حيض أو لا؟ نحكم، نعم نحكم بكونه حيضا. فهذه خمس علامات، هذه خمس علامات. قال هنا فإن كان بعض دمها أحمر وبعضه أسود ولم يعبر أكثره ولم ينقص عن أقله فهو حيضها، فهو حيضها. هذه مبتدئة مميزة، يعني عندها تمييز، والدم ليس على طريق واحد بل هو متفاوت. مثل بمثال، هو لم يستوعب، قال بعض دمها أحمر وبعضه أسود، حينئذ حصل نوع واحد ويكفي، لا يشترط أن تكون جميع العلامات موجودة، لا، وجد علامة واحدة فكفت، وهذا من قبيل التمثيل لا الحصر والاستقصاء. فإن كان بعض دمها أحمر وبعضه أسود، بعضه أسود، اشترط في المميز. إذن إذا قيل بعضه أسود وبعضه أحمر، أيهما الحيض؟ الأسود حيض، لأن الكلام هنا في المستحاضة. فإذا كان بعضه دمها أحمر وبعضه أسود، جعلنا الأسود حيضا، جعلنا الأسود حيضا. لكن هل كل أسود يعتبر حيض؟ الجواب لا، على المذهب جواب لا. هذا الأسود له ثلاث أحوال، له ثلاثة أحوال: إما أن يأتي أقل من يوم وليلة، أقل من يوم وليلة، وإما أن يتجاوز 15 يوما، وإما أن يكون بينهما. عقلية، كل شيء يكتب عقلا. الدم الأسود الذي يجري مع المرأة، قلنا دمها متميز، يأتيها الأسود ويأتيها الأحمر، ننظر في الأسود هذا. إن بقي الأسود في أول الشهر مستحاضة، بقي الأسود معها 20 ساعة ثم صار كله أحمر، هل يمكن أن تقول على المذهب أن 20 ساعة حيض؟ لا. لماذا؟ لأنه أقل ودون أقل الحيض، حينئذ هذا الدم ملغي. قالوا هذا لا يصلح أن يكون مميزا، فهو ملغي، وجوده وعدمه سواء، هو كالأحمر. لماذا؟ لكونه لا يصلح أن يكون حيضا. فالدم الأسود إذا جرى أقل من يوم وليلة، قالوا هذا لا يصلح أن يكون مميزا. لماذا؟ لأنه لو كان حيضا لبلغ 24 ساعة يوما وليلة، فلما جاء أدوى من ذلك قالوا لا يمكن أن يكون حيضا. فلو نظرنا بالتصور العقلي ونظرنا للدم الأسود لوحده، لو لم تكن مستحاضة وجرى معها 10 ساعات، نقول هذا لا يكون حيضا. صورة ثانية، يتجاوز، يجري معها الدم الأسود 20 يوم ثم بعد ذلك 10 أيام أحمر، هل 20 يوم هذه الأسود يصلح أن يكون حيض؟ لا يصلح. لماذا؟ لأنه تجاوز الأكثر، تجاوز الأكثر. جرى معها 6 أيام، قالوا هذا هو الذي يصلح أن يكون مميزا، هذا الذي يصلح أن يكون مميزا. فحينئذ اشترطوا في الدم الأسود ومثله الثخين ومثله ذو الرائحة أن يكون زائدا على اليوم والليلة ولم يتجاوز 15 يوم. وهذا الذي ذكره المصنف، قال وبعضه أسود ولم يعبر الأسود، الضمير يعود إلى أقرب مذكور وهو الأسود، لأنه هو الذي راح يكون حيض، والأحمر لا، ولم يعبر أي يتجاوز الأسود، لم يتجاوز أكثره، فلو تجاوز أكثره قالوا لا يصلح أن يكون مميزا، ولم ينقص الأسود عن أقله أقل الحيض. إذن ثلاثة أحوال، إما أن يكون أقل وناقص عن أقل الحيض، وإما زائدا على أكثر الحيض، وإما بينهما، الأول والثاني لا اعتبار له، والثالث هو الذي يصلح أن يكون مميزا. واضحة؟ ولم يعبر، الضمير هنا يعود على الأسود، لأنه لو عبر أكثر الحيض لم يصلح أن يكون حيضا، ولذلك قال لم يعبر أكثره. ولو جاوز التمييز أكثر الحيض بطلت دلالته على الصحيح من المذهب، بطلت دلالته على الصحيح من المذهب. فعلى المذهب لو رأى الدما أحمر ثم أسود وجاوز الأسود أكثر الحيض جلست من الدم الأحمر على الصحيح من المذهب. يعني لو جاءتها مر معها شهر كامل وهي مستحاضة، جاءها 25 يوما دما أسود وخمسة أيام دم أحمر، تجلس كم؟ 5، تجلس 5 أيام. لماذا؟ لأن الدم الأسود لا يصلح أن يكون مميزا، بتجاوزه 15 يوم بطلت دلالته على التمييز، بطلت دلالته على التمييز. فحينئذ نقف هنا مع الأحمر، نقف مع الأحمر. ولو رأى الدم الأحمر 16 يوما ثم رأى الدم الأسود بقية الشهر، جلست كم؟ جلست الأسود فقط على الصحيح. لو رأت أحمر 16 يوما، ها؟ لو رأت دما أسود 16 يوما والباقي أحمر، جلست الأحمر. لو عكسنا، ها؟ رأى 16 يوما أحمر والباقي أسود، جلست الأسود، جلست الأسود. فإن كان بعض دمها، يعني لها تمييز بأن كان بعض دمها أحمر وبعضه أسود ولم يعبر أكثره ولم ينقص عن أقله، فهما شرطان عدميان، فهو حيضها، فهو يعني الأسود حيضها، فهو حيضها، تدع زمنه الصلاة والصوم ونحوهما. لحديث فاطمة بنت أبي حبيش قالت يا رسول الله إني أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ فقال إنما ذلك عرق وليس بحيض، فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة، فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. ولأبي داود إذا كان دم الحيض فإنه دم أسود يعرف فأمسك عن الصلاة. أحالها على ماذا؟ على التمييز، وظاهره أنها ليست صاحبة عادة، مبتدئة أو لها عادة ونسيتها، أحالها على ماذا؟ على التمييز. ولا يحال على التمييز مع وجود العادة على الصحيح كما سيأتي، وهو المذهب وهو الراجح أنه إذا كانت صاحبة عادة ومميزة في نفس الوقت نحكم بالعادة، ولو تعارضا فنقدم العادة على التمييز. وهنا أحالها عليه الصلاة والسلام على التمييز، فدل على أنها ليست بصاحبة عادة. فلو رأت دما أسود ثم أحمر وعبر أكثر الحيض، عبر أكثر الحيض، فحيضها زمن الدم الأسود وما عداه استحاضة، ولم ينقص عن أقله فهو حيضها أي الأسود. تجلسه في الشهر الثاني، والأحمر استحاضة، والأحمر استحاضة، يعني إذا رأت الدم الصالح للتمييز في الشهر الأول حينئذ هو عادتها في الشهر الثاني، هو عادتها في الشهر الثاني. فإذا رأت 16 يوما أحمر و14 يوما أسود في الشهر الأول قلنا في الشهر الثاني تجلسين 14 يوما دون نظر إلى تكرار، ولن نشترط التكرار هنا على المذهب، وإنما بمرة واحدة تجلسه، يعني تجلس الأسود كله من كل شهر، صار هو العادة عندها، لأن التمييز أمارة في نفسه فلا يحتاج إلى ضم غيره إليه، ولو لم يتكرر أو يتوالى، ولو لم يتكرر أو يتوالى، ولو كان مقطعا، سيأتينا العادة الملفقة. والأحمر الصحابة، والأحمر يعتبر الصحابة. إذن المبتدئة التي تجاوز الدم معها وعبر أكثر الحيض، إن كان دمها متميزا بعضه أسود وبعضه أحمر، أو بعضه ثخين أسود منتن وبعضه رقيق أحمر، فحيضها زمن الدم الأسود، فتجلس الدم المتميز الأسود إذا صلح أن يكون حيضا، لم ينقص عن الأقل ولم يتجاوز الأكثر من غير تكرار، وهذا هو المذهب. قال في الفروع: ولا يعتبر تكراره في الأصح، لا يعتبر تكراره في الأصح، وإنما التكرار في المبتدئ متى؟ إذا لم يتجاوز الأكثر، لابد من تكراره ثلاثا فتثبت العادة، وأما هنا فلا، ليس للتكرار دخل، أي لا يفتقر التمييز إلى تكراره، واختاره الشارح وابن قدامة رحمة الله عليهما. تجلسه في الشهر الثاني، والأحمر الصحابة، والأحمر الصحابة. فالمذهب عندنا وعند الشافعية أنها تعمل بالتمييز إذا كان صالحا، لقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: أما إذا رأت الدم البحراني فلا تصلي، وإذا رأت الطهر ولو ساعة من النهار فلتغتسل وتصلي. هذا صحيح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه. وعند الحنفية حيضها 10 أيام أول ما رأت الدم، وطهرها 20 يوما، ولا عبرة بالتمييز، والصواب الرجوع إلى التمييز. والأحمر الصحابة تصوم فيه وتصلي، تصوم فيه وتصلي، هذا متى؟ إذا كانت مميزة، يعني الدم عندها ليس مميز وصف لها في نفسها، وإنما الدم يتميز، ينفك بعضه عن بعض، حينئذ وجب إرجاعها إلى التمييز. ليس المراد أنها تقول ما أعرف، لا، يقول لها: هل دمك على سنن واحد أم لا؟ إن قالت لا، بل هو متفاوت، بعضه كذا وبعض، إذن أنت مميزة. فإذا وقع الأسود وحصل، فحينئذ ذاك عادتك فتجلسه، وما عداه فلا. فالتمييز وصف للدم نفسه ليس للمكلف، المرأة، والمرأة تعلم، توجه، يقال لها: ما كان منفصلا منفكا فهو يحصل به التمييز، فاجلسي عند كذا واتركي كذا. وإن لم يكن دمها متميزا، هذه المبتدئة دمها غير متميز، شهر كامل كله أسود أو كله أحمر أو بعضه أسود وبعضه أحمر، ولا يصلح الأسود أن يكون مميزا، كأن يكون أقل من يوم وليلة أو 16 فأكثر، قالوا هذا في الظاهر أنه متميز أسود وأحمر، هذا الظاهر. نقول الأسود هنا لا يصلح أن يكون متعلقا للأحكام، متعلقا للأحكام، لماذا؟ لأن مجاوزته لأكثر الحيض أبطلت دلالته على التمييز. وإن لم يكن دمها متميزا بأن كان كله على صفة واحدة أسود أو أحمر، أو كان متميزا في نفسه باعتبار نفسه، ولم يصلح الأسود ونحوه أن يكون حيضا بأن نقص عن اليوم والليلة أو جاوز 15، جلست غالب الحيض، غالب الحيض كم؟ 6 أيام بلياليها أو 7 أيام، تحيضي في علم الله 6 أو 7. وإن لم يكن دمها متميزا، دمها متميزا، جلست يعني المبتدئة عن الصلاة ونحوها أقل الحيض من كل شهر حتى يتكرر 3، ثم في 4 تجلس غالب الحيض، يعني في الشهر الأول غير مميزة، في الشهر الأول نقول لها اجلسي يوما وليلة ثم اغتسلي، وفي الشهر الثاني يوما وليلة، ثم اغتسلي وصلي وصومي، ثم في الشهر الثالث أيضا اجلسي يوما وليلة واغتسلي بعد مضيها. فحينئذ إذا لم يحصل التمييز ولم يظهر تمييز رددناها في الشهر الرابع إلى غالب الحيض ستا أو سبعا، فما زاد عن الست أو السبع في الأشهر الماضية قضته من العبادات. إذن هذه نقول نحيلها إلى غالب الحيض، لكن بعد التكرار ليس مباشرة تقول هي غير مميزة، إذن ارجع إلى غالب الحيض. قل لا، أولا لابد أن تجلسي يوما وليلة وتغتسلي، والشهر الثاني والشهر الثالث، ثم في الرابع يقال لها حيضتك وعادتك ستا أو سبعا. والصواب أنه لا يشترط التكرار، بل النبي صلى الله عليه وسلم قال تحيضي في علم الله ستا أو سبعا، والقول به لابد من التكرار هذا زيادة على النص، ليس في النص، قال تحيضي في علم الله ستا أو سبعا، ردها إلى غالب الحيض، وهذا فيه رد على من ردها إلى غالب عادة نسائها، هذا قول في المذهب سيأتي، لأن الرد هنا إما أن ترد إلى غالب الحيض في نساء العالمين ستا أو سبعا، أو ترد إلى غالب عادة نسائها أمها وأختها وما جاورها، أيهما أولى؟ لو نظرنا بالنظر العقلي لقلنا الرد إلى النساء الأقارب أولى قربة فالقربة كما قال في الإنصاف، وإن نظرنا إلى النص فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لا تحيضي عادة نسائك من أقربائك، قال تحيضي في علم لا ستا أو سبعا، فأحالها إلى ماذا؟ إلى غالب عادة النساء، فنقف مع النص. والتكرار زيادة على النص فنبطله بعدم ذكره في النص، إذ لو كان مشروعا لقال النبي صلى الله عليه وسلم تحيضي يوما وليلة ثم يوما وليلة ثم يوما وليلة ثم ستا أو سبعا، هل قال هذا؟ ما قال عليه الصلاة والسلام، حينئذ نقف مع النص. وإن لم يكن دمها متميزا جلست عن الصلاة ونحوها أقل الحيض من كل شهر حتى يتكرر ثلاثا، يعتبر في جلوس من لم يكن دمها متميزا تكرار للصحاضة على الصحيح من المذهب، التي ليس لها دم متميز صاحبة الدم المتميز على الصحيح من المذهب لا يشترط التكرار، وأما إذا لم تكن متميزة لابد من التكرار. إذن في المبتدئة دون الحيض دون أن يعبر دمها أكثر الحيض لابد من التكرار، لا تثبت العادة إلا بالتكرار. إن تجاوز فإما مميزة أو لا، المميزة تثبت عادتها بدون تكرار، وغير المميزة لابد من التكرار، لابد من التكرار، ولا دليل على التكرار في الكل. يعتبر في جلوس من لم يكن دمها متميزا تكرار للصحابة على الصحيح من المذهب، فتجلس قبل تكرره أقله، ولا ترد إلى غالب الحيض أو غيره إلا في الشهر الرابع. في الشهر الرابع يقول لها اجلسي غالب الحيض ستا أو سبعا. وعنه لا يعتبر التكرار، قال الشارح وهو أصح إن شاء الله تعالى، لا يعتبر التكرار، هذا أصح لأنه زيادة على النص، واضح؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال تحيضي ستا أو سبعا في علم الله ستا أو سبعا، فلو كان التكرار ثابتا لقال تحيضي يوما وليلة على التفصيل ذكره ثم بعد ذلك ستا أو سبعا. فتجلس بعد التكرار ثلاثة أشهر غالب الحيض، غالب معنى الأكثر، وغالب الحيض ستا أو سبعا مأخوذ من الغلبة، فترد إلى غالب الحيض بتحر على الصحيح من المذهب، يعني ليست على التخيير تأخذ ستة أو سبعة بالتشهي، لا، وإنما تتحرى أي تنظر في من حولها من أقاربها أيهما أكثر، إن كان الست فهي المختار، وإن كان السبع فهي المختار، وإن كان ظنت في نفسها أنها سبع قيل هي المختار، وإن ظنت أنها أو غلب على ظنها أنها الست فهي المختار، فيما غلب على ظنها أنه أقرب إلى عادتها أو عادة نسائها أو ما يكون أشبه بكونه حيض، يعني متى ما مالت نفسها، إذا عممنا الأمر غالب الحيض ستا أو سبعا بتحر على الصحيح من المذهب. وقيل الخيرة في ذلك إليها، فتجلس أيهما شاءت. قال في الإنصاف هو ضعيف جدا، يعني كان التخيير بالتشهي نرادت هذا أو ذا، قال ضعيف جدا. من كل شهر، يعني من كل شهر إن علمت ابتداءه، لأن شهر المرأة يبدأ من أول خروج الحيض، ليس هو شهر واحد ينتهي بثلاثين، لا، شهر المرأة هو ما اجتمع فيه حيض وطهر، إذا اجتمع فيه حيض وطهر هذا الشهر كامل في حقها. فلو حاضت سبعة أيام وطهرت خمسة أيام ثم جاءت الدورة فشهرها خمسة عشر يوما، خمسة عشر يوما، فحينئذ أول ما يأتيها الحيض مثلا طرقها في اليوم العاشر، ثم استحيضت مشى مع شهرين وثلاثة وأربعة. وعلى المذهب في الشهر الرابع نحيلها على الستة أو السبع. طيب متى تبدأ؟ من اليوم العاشر، من اليوم العاشر، لأنه هو أول شهرها، أول وقت طرقها الدم يوم عشرة. فحينئذ إذا أرادت أن تجلس، هي ليس عندها تمييز، الدم كله بلون واحد، تتخير بنفسها أو نحيلها؟ لا يمكن نجعلها تتخير بنفسها لأنه من قبيل الحكم بتشهي. فحينئذ إما أن نحيلها إلى أول الشهر الهلالي، واحد في الشهر، واحد رجب، واحد ربيع إلى آخره، وإما إلى أول شهرها. إن علمت شهرها فهو أولى، لأن أول الدم، أول ما نزل معها الأصل أنه حيض، حينئذ نعلق الحكم الشرعي الذي هو غالب الحيض ستا أو سبعا بأول ما جاء. فإن طرقها الحيض الدم أول ما جاءها يوم عشرة من الشهر، حينئذ نقول تجلس ستا أو سبعا، كلما جاء يوم عشرة تجلس ستة أو سبع ثم تغتسل وتصلي. فإذا جاء الشهر الذي يليه يوم عشرة تجلس هلم جرة، نسيت، ما تدري متى بدأها الدم، ها، نردها إلى الشهر الهلالي، ليس لشهرها، هي ضيعت شهرها، حينئذ نردها إلى شهر الهلالي. فنقول كلما جاء يوم واحدة من الشهر تجلسين ستة أو سبعة، وهذا فرق بين هذا والسابق، واضح هذا؟ حينئذ من لم يكن لها تمييز نردها إلى غالب الحيض، وهذا صحيح، هذا الصحيح أن نردها إلى غالب الحيض، غالب النساء، ولا يشترط التكرار على الصحيح. متى تبدأ هذه الأيام؟ إن علمت شهرها في أول يوم طرقها الدم علقنا الحكم به، وإلا فمن أول كل شهر هلالي. غالب الحيض من كل شهر، هذا المذهب، هذا المذهب، وعنه أقله وعنه أكثره خمسة عشر يوما، وعنه عادة نسائها كأمها وأختها وعمتها وخالتها، يعني تسأل. فالمراد من عادة نسائها الأقارب فالقرب، القربة فالقربة، قال في الإنصاف وهو أولى، وهو أولى، يعني ردها إلى عادة نسائها أولى من ردها إلى عادة غالب النساء، وهذا بالنظر العقلي صحيح، لأن هي أقرب إلى أمها من تلك التي تكون أجنبية عنها، وأقرب إلى أختها، لكن الشرع ما جاء بهذا، هذا استحسان عقلي، وإنما جاء بأن ردها إلى غالب عادة النساء، والحكم والتحكيم يكون للنص. قال في الإنصاف هو أولى، فإذا اختلفت عادتهن جلست الأقل، أمها ستة وأختها سبعة وعمتها عشرة، تجلس كم؟ ستة التي عند أمها. فإن لم يكن لها أقارب ردت إلى غالب عادة نساء العالم، وهي الست والسبع على الصحيح. وقيل من نساء بلدها، قال في الإنصاف هو أولى، يعني عادة نساء البلد أولى من البلد البعيد. على كل، هذا كلها أقوال مصادمة للنص، مصادمة للنص. النبي صلى الله عليه وسلم قال تحيضي في علم الله ستا أو سبعا، وهذا واضح، نص واضح مبين، وليس الوقوف معه ظاهرية، ولو كانت ظاهرية لا بأس بها، وأولى من أن يعني نحكم بعض المسائل ما جاء بها النص. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ستا أو سبعا، نقول لا، عادة أمك أو أختك هذا بعيد، هذا فيه بعد. غالب الحيض من كل شهر، ثم قال والمستحاضة المعتاد. إذن المبتدئة، مبتدئة لها ثلاثة أحوال، كل ما مضى مبتدئة، إما الحالة الأولى ألا يجاوز دمها أكثر الحيض، أو يجاوز، والثاني إما مميز أو لا، ثلاثة بالنتيجة، إما أن يجاوز دمها أكثر الحيض أو لا، كذلك إن لم يجاوز دمها أكثر الحيض ما الحكم؟ إن لم يجاوز دمها أكثر الحيض ما الحكم؟ تجلس أقله وتغتسل كم مرة؟ ثلاث مرات. في الرابعة تجلس ما اتفق عليه أو اختلفت تجلس الأقل. إن اتفقت العادة أو الدم في الأشهر الثلاث على عشرة عشرة عشرة، جلست في الرابع كم؟ عشرة. إن اختلفت سواء كانت متوالية أو لا تجلس الأقل، هذا متى؟ إذا لم يجاوز أكثر الحيض، لا إشكال فيه. والصواب أنها تجلس الدم الذي تراه وتغتسل عند نهايته والحمد لله، ليس فيه إشكال، ليس فيه إشكال. فإن جاوز أكثره فإما أن تكون مميزة أو لا، إن كانت مميزة ماذا تصنع؟ جلست الدم الذي هو علامة للحيض، أسود ثخين ذو رائحة إلى آخره، بشرطه أن يكون صالحا للحيض لأن يكون حيضا، هذا إذا كانت مميزة. هل يشترط التكرار؟ المذهب لا، لا يشترط التكرار. الثاني لا، ما عنده تمييز، دم كله على وتيرة واحدة تجلس غالب الحيض، تجلس غالب الحيض ستا أو سبعا. متى تبتدي؟ من أول شهرها، وأول شهرها لا، وأول شهرها لا يتعلق بالشهر الهلالي، فحينئذ إن طرقها الحيض في الخامس عشر نقول هذا ابتداء شهرك، إن نسيت ردت إلى أول الشهر الهلالي. هل يشترط التكرار؟ نعم يشترط التكرار كالمبتدئة السابقة. ونقف على هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.